السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. مرحبا بهذه الوجوه الطيبة النضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين، آمين يا رب العالمين. طبعا في بداية اللقاء أشكر لكم حرصكم على الحضور مع يعني عظم هذه المشقة، وأبشروا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة: جزاؤك على قدر نصبك، يعني على قدر تعبك. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكلما ازدادت المشقة ازداد الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. نعود مرة ثانية إلى الإخلاص، والإخلاص كما قلت في اللقاء السابق من ثمرات الإخلاص أنه ييسر العمل ويسهله. فإخواني الآن في هذا الجو وهذا البرد القارس، لكن يعني يتلذذون بالحضور والطاعة بين يدي الله تبارك وتعالى. الإخلاص يفرج الكربات، وعندنا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. وقبل أن أدخل في هذا الحديث أذكر إخواني بأن الأعمال التي في هذا الحديث هي أعمال بين العبد وبين الآخر، يعني نعم هي خالصة لله عز وجل، لكن ليست صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا عمرة، إنما هي أعمال استفاد منها الناس. فدائما المستفيد منك أو الذي المحك بينك وبين الآخرين هو أخلاقك. يعني أحيانا مثلا يكون أحدنا صائما بالنهار قائما بالليل لا يعلم به أحد، لا يعلم يعني ويخبر هذا الإنسان إلا عن طريق أخلاقه. فإحنا في هذا الحديث بنتحدث عن أخلاق، والأعمال التي تقرب بها هؤلاء إلى الله عز وجل محك أخلاق. فنريد أن نعظم الأخلاق فيما بيننا وبين الناس، يعني عايزين نحسن الأخلاق، عايزين الإنسان منا لا يكون فظا ولا غليظا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار، فدخلوا أي دخلوا هذا الغار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. طبعا أكيد قبل أن يدعو الله بصالح أعمالهم أكيد كل واحد فيهم فكر أو الثلاثة فكروا في أن يدفعوا الصخرة بأيديهم بأرجلهم بكل ما يستطيعون، لكن ما استطاعوا. فقال بعضهم: إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد يفكر عن أرجى عمل عمله بين يدي الله خالصا لله. فأنا أريد أن أراجع نفسي وإخواني يراجعوا أنفسهم، إيه العمل اللي أنت تحب أن تتقرب به إلى الله إذا ألمت بك ملمة؟ إذا ابتلي الإنسان بامرأة مثلا ناشز، أو ولد عاق، أو مثلا جار سوء، أو مرض شديد ألم به، أي ملمة ألمت به، ممكن مثلا تتذكر عملا خالصا لله تقول يا رب اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضاتك فافرج عني ما أنا فيه، فيفرج الله كربك. فنريد كم من الأعمال الصالحة، أنت أدرى، ممكن عمل قليل جدا لكنه عند الله عظيم، ممكن واحد يتقرب إلى الله أو يعمل أعمال كالجبال الرواسي وتكون هباء منثورا يوم القيامة والعياذ بالله. نسأل الله أن يعظم لنا الأجر. الأول قال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مال. ففي يوم من الأيام يعني نأى بي المراح لعله كان رعيا فتأخر في الرعي فأتى متأخرا، أنا أسوق الحديث بمعنى، فالحديث عندك مكتوب في البحث. المهم جاء وحلب الإناء الغبوق اللي هو شراب العشي، فلما حلب الإناء وجد أن أبويه قد ناما، لكن كان متعودا أن يسقي أبويه أولا قبل أي أحد، قبل أبنائه، وأبنائه كانوا يتضاغون من الجوع ويريدوا أن يشربوا. طب الأب والأم نائمان ويعني ادخر لهما ما يشبعهما، لا، متعود أن يسقي أباه وأمه أولا. سبحان الله، فظل أمسك بالغبوق وظل ينظر إلى أبويه وهما نائمان حتى استيقظ عند الفجر. يعني الرجل ده مثلا راعي، والرعاة بيأتوا إلى بيوتهم عند المغرب أو العشاء مثلا، يعني من الساعة 7 تقريبا أو 6 حتى الفجر، مش أقل من 10 ساعات يقف على قدميه وينظر إلى أبويه. شوف مثلا الآن الولد ممكن أبوه يقول له انزل يا ابني هات لي متاع ولا طعام ولا حاجة، يقول له ما تنزل انت مشي رجلك شوية، انت رجلك بردانة وركبك مخشبة، طب انزل يعني مشي نفسك، أمال انتوا ربتونا ليه؟ ويقهر أباه وأمه. وسبحان الله حتى يكون كفورا بهذه النعمة، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ودايما تجد في الآيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وحرف الفاء ده مخرجه من الشفتين، يعني أضعف حرف، ولا تنهرهما، يبقى أنا مش لن أقول أفا، يبقى بالتالي لن أسجر ولن أنهر. فهكذا، وخلي بالك الجزاء من جنس العمل. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم. المهم استيقظ عند الفجر فشرب ودعوا الله لي. الدعاء، دعاء الوالدين، الدعاء أما الأم تدعو لابنها والأب كذلك وغير ذلك، أو أما الوالد الأب والأم يموتان وهما راضيان عنك، هنيئا لك، اجتهد مهما يفعل. وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وبعدها وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى لو الأب مشرك، لكن ما ينفعش مثلا أنزل من البيت أجيب له سجاير مثلا، أو والعياذ بالله مخدرات، أو مثلا في معصية، أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. لكن ما عدا ذلك إياك أن تنهر أو تسجر أو مثلا تنظر شزرا أو كذا، إياك، سيكون جزاؤك من جنس عملك. المهم استيقظ عند الفجر فشرب ودعوا الله لي، اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، فرجت، لكنهم لا يستطيعون الخروج. التاني بقى دعا الله بدعاء جميل. كانت له ابنة عم وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. المحبة موجودة. ألمت بها سنة. وإحنا مش عايزين المرأة أو الأرامل أو النساء التي يحتاجن إلى المال من أجل إطعام أبنائهن أو من أجل مثلا كذا، فمش عايزين المرأة تضطر لهذا. فألمت بهذه المرأة سنة، جدب أو قحط أو مثلا ملمة أو كذا، فاتت إليه فأردت منه مبلغا من المال 120 دينارا، فسعى في جمع المال وأتى بهذا المال وقعد منها كما يقعد الرجل من امرأته. شوف جمال الحديث والتعبير الراقي للنبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنتعلم الأدب من القرآن والسنة، بنتعلم الكرم. شوف مثلا سيدنا إبراهيم اللي يقول لك ده في كتب في الإتيكيت وفي كتب في الذوقيات، لا، إحنا عندنا الخير كله. شوف سيدنا إبراهيم علم الناس كلها الكرم والأدب، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. شوف الأسلوب الجميل. فإحنا بنتعلم الأدب ونتعلم الأسلوب الجميل. ما في فحش عند المسلم أو في مثلا سب أو لعن أو غير ذلك، لا، إنما نتعلم. فلما قعد منها كما يقعد الرجل من امرأته قالت لي، فلما قعدت منها كما يقعد الرجل من امرأته قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فارتعد وارعوى وخاف من الله، وظهر هذا الخوف في سلوكه، فقام عنها وترك لها المال، فقال اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج. الثالث، تقرب إلى الله بحفظ حق الأجير. مش بعض المقاولين اللي يجي مثلا يعمل العامل عنده سنين طوال ويقول له الأجرة، يقول له مالكش حاجة عندي، أعلم في خيلك اركبه، روح لأي أحد، ويكون يعني يظن أن له ظهر أو كذا. وهذا سبحان الله من أكل أموال الناس بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. ليه؟ ليه قبل أن يجف عرقه؟ عشان يشعر بحلاوة الكسب. ما يجي كده هو في قمة التعب والنصب تديله المال يشعر بحلاوة الكسب، يرجع إلى أهله متهللا فرحا، يبقى له دور في المجتمع. طب لو أنت منعت عنه أجره يقول لك ما نتسول، ويبقى عضو فاسد في المجتمع يؤذينا جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. احنا عايزين نتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل أراد أن يعطي لهذا الأجير أجرته فما أخذه. وبرضو في تنبيه للأجراء أنهم لا يغالون، مش عشان مثلا أتى إلى رجل صالح أو كذا يضغط على هذا الأمر وخلاص بقى وقول له منك لله حسبي الله ونعم الوكيل، ويكون أجرته مثلا 20 من الجنيهات، يقول له أنا عايز 100، فيجي يديله 20 يقول له لا حسبي الله ونعم الوكيل، ويظل يقول حسبي الله ونعم الوكيل مثلا 100 مرة. فلو لم يأخذ الأجرة وغال في هذا الأمر يبقى الإثم عليه هو، وإن لم يأخذ هذه الأجرة ادخرها له لعله يأتي في يوم من الأيام، إن لم يأخذها تصدق بها وتكون في ميزان حسناته إن شاء الله. المهم هذا الرجل فقال، طبعا أخذ هذه الأجرة وثمر له أجرة حتى كثرت منه الأموال. فجاءه بعد حين فقال يا عبد الله أدي لي أجري. فقلت له كل ما ترى من أجلك من الإبل والغنم والرقيق. طبعا ربنا إذا بارك فلا حد لبركته ولا منتهى لعطائه. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت له إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. طبعا في الحديث استحباب الدعاء في الكرب، والدعاء باب عظيم من أبواب العبادة، بل هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وفي حديث ضعيف الدعاء مخ العبادة، أنا بأذكر الحديث حتى تعلم ضعف أنا ليه، ما الذي يضطرني كداعية إن أنا أقول الدعاء مخ العبادة، ما أنا أقول الدعاء هو العبادة، والحديث صحيح. خلي بالنا من هذا الأمر. أيضا التقرب إلى الله تعالى بذكر صالح العمل واستنجاز وعده بسؤاله. وبرضو يعني الدعاء بالذات، يعني حتى قال رحم الله من قال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فدائما ربنا يحبك أن تكثر وتلحف في المسألة، وإياك أن تعجل تقول قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجب لي فتترك الدعاء. ألح على الله، على الله تبارك وتعالى. أيضا فيه فضل الإخلاص في العمل، وفضل بر الوالدين وخدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل، وتحمل المشقة لأجلهما. الأب كبرت سنه ورق عظمه وبينسى، وربما كان ينفق عليك مش عايز منك أي أموال، لكن يريدك أن تكون أذنا صاغية، عايزك تستمع إليه فقط، عايز يستأنس بك. فتروح له مثلا دقيقة ولا دقيقتين وتقعد تبص في الساعة: معلش أصلا مستعجل، الأولاد كذا، سأرفع عن الأولاد، سأذهب إلى الزوجة. كلما تذهب إليه هكذا، سبحان الله، ها له حق عليك، يريدك أن تستمع إليه، تبجحه إلى نفسه، تستمع إليه. ربما حكى لك الحكاية مثلا 50 مرة، وقال لك في المرة 51: أنا سأحكي لك حكاية ستسمعها لأول مرة. ما تقولوش ده أنا سمعت الحكاية دي منك 50 مرة ودي المرة 51، لا، هذا سوء أدب. افغر فاك كده وافتح فمك واستغرب وكأنك تسمعها لأول مرة. هو ينسى، لا حرج، ما انت كنت طفل صغير. وسبحان الله، وكان ربما أتى إليك باللعبة 10 مرات ويكررها عليك، أو يكرر عليك الكلمة مثلا حتى تحفظها أو كذا 100 مرة، فلا حرج، اصبر عليه، اصبر على خدمته وخدمة أمك. فهذا من بر الوالدين، إن ربنا قال لك إيه: وبالوالدين إحسانا. فكلمة إحسانا لا تقتصر على المال فقط، شنا مثلا بأخذ مرتب 1000 من الجنيهات أديله 100 من الجنيهات وأظن أنني أحسن صنعه، مش عايز المال، يريدك أنت، يريد أن يستأنس بك أنت، يريد أن يحكي لك ما حدث في شبابه من قصص وكذا وعبر وعظات، فيجب أن تعطيه سؤله وأنت أدرى، أنت أدرى بما يسر به، وأنت أدرى بما تسر به أمه. وفيه فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة، وأن ترك المعصية يمحو مقدمات طلبه. خلي بالك من الحتة الجميلة دي، وأن ترك المعصية يمحو مقدمات طلبه. ربنا بيغفر لك كل الموقف من ألفه إلى يائه. وفيه أن العمل وأن التوبة تجب ما قبلها. وفيه فضل أداء الأمانة وإثبات الكرامة للصالحين. وفيه أن العمل الذي يبتغى به وجه الله وحده ينفع صاحبه في الشدة ويفرج الله به كربه ويزيل به همه. ولقد عصم الله عز وجل يوسف الرجل الذي تعفف عن الزنا. فعندنا سيدنا يوسف, سيدنا يوسف عصمه الله من فتنة امرأة العزيز بسبب إخلاصه لله عز وجل, كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء, إنه من عبادنا المخلصين, أي الذين استخلصهم الله لنفسه. فلما أخلص عليه السلام دينه لله وأراه من نفسه صدقا وخيرا, استخلصه ربه واجتباه وطهره وعصم صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين. قال الشهاب: إن كل من له دخل في هذه القصة شهد ببراءة يوسف عليه السلام. قال تعالى: لنصرف, وقال هو عن نفسه: هي راودتني. وشهدت امرأة العزيز بقولها, أي شهدت على براءته: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وسيدها قال: إنك كنت من الخاطئين. وإبليس كذلك شهد ببراءة يوسف فقال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فتضمن إخباره بأنه لم يغوه. الإخلاص طريق المغفرة, وإحنا كلنا عايزين المغفرة, نريد أن يغفر الله لنا ما عظيم ذنوبنا وكثرة غفلتنا وقلة طاعتنا, ونسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. عندنا حديث أبي هريرة طبعا بنسمعه في رمضان كل عام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا الثلاثة أحاديث نحفظها عن ظهر قلب, ما فيش أي إشكال فيه. أيضا الإخلاص يجلب لصاحبه السرور في قبره وينجيه من عذابه. طبعا الإنسان يكون في القبر ويغلق عليه باب القبر, هذا يجب أن نفكر فيه. سيدنا عثمان كانت إذا ذكرت الجنة والنار لا يبكي, وإذا ذكر القبر يبكي بكاء شديدا. فبيسألوه: يعني تذكر الجنة والنار ولا تبكي, ويذكر القبر وتبكي؟ قال لهم: القبر أول منزل من منازل الآخرة, فما كان يسيرا فما بعده أيسر, وما كان عسيرا فما بعده أشد. فدائما لا يغيب عنا أول مبيتنا أو أول ليلة في القبر. كيف يكون حالنا؟ كيف يكون حالك مع سؤال الملكين؟ كيف يكون عملك الصالح؟ طبعا العمل الصالح بيتحول, إما أن يكون رجلا طيب المنظر طيب الرائحة, وجه الوجه الذي يبشر بالخير. وإحنا عارفين الإنسان يحب الأنس, يعني الإنسان في الدنيا, أو الإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنه إما أن ينسى من النسيان أو من الأنس يأنس بغيره. فسبحان الله حتى في القبر ربنا يجعل قبره رجل طيب المنظر طيب الرائحة, وجه الوجه الذي يبشر بالخير. يقول له: من أنت؟ يقول: أنا عملك الصالح, إنك كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. رجل خبيث والفاجر الكافر يكون عمله الخبيث رجلا خبيث المنظر خبيث الرائحة, وجه الوجه الذي يبشر بالشر والعياذ بالله. هنا عندنا حديث, طبعا الإخلاص يجلب لصاحبه السرور في قبره وينجيه من عذابه, كما جاء أن العمل الصالح يتمثل في صورة رجل حسن الثياب والوجه طيب الرائحة, ويقول لصاحبه: أنا عملك الصالح, أبشر بالذي يسرك. وطبعا حياة البرزخ, احنا عندنا ثلاثة أنواع من الحيوات: الحياة الدنيا لها مقاييسها, حياة البرزخ من أول الموت حتى النفخ في الصور، الدار الآخرة من أول النفخة الثانية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ويبدأ بقى طبعا كلام الرب للعباد والوقوف بين يدي الله، وكما قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ودي آخر ما نزل من القرآن، يعني كأن الله يذكرك بآخر ما نزل من القرآن بيوم معادك والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. عندنا حديث البراء ابن عازب، وهو حديث طويل سنقرأه إن شاء الله تبارك وتعالى، والحديث طبعا مر علينا كثيرا بفضل الله تبارك وتعالى، ويخصنا طبعا منه كما ذكرت أن العمل الصالح يتمثل في صورة رجل حسن الثياب والوجه، ويقول له أبشر بالذي يسرك. والعمل الصالح هو العمل المشروع الذي يؤديه صاحبه بإخلاص، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص يظل صاحبه بظل الله في عرصات القيامة، ومش الإخلاص فقط، لا، أنا قرأت أيضا أن العبد يحشر في ظل صدقته يوم القيامة. يعني طبعا احنا عارفين طبعا حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. واحنا عايزين المحبة في الله، مش عشان مثلا عند فلان مصلحة تأتي وتذهب إليه وتجلس بجانبه، انقضت المصلحة خلاص، لا، عايزين المفاهيم الطيبة، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. عايزين المحبة بيننا تكون في الله، عايزين الأخ يقول لأخيه إني أحبك في الله، لا حرج. إن أنت يعني عندما تحب أخاك في الله تخبره كما نعم أحبك الله الذي أحببتني فيه وأنا كذلك. أنت بتطبق بقى المحاضرة عمليا. جزاكم الله خيرا وأنا أحبكم جميعا في الله. والله الله يبارك. في عرصات القيامة، لا عرصات، الإخلاص يظل صاحبه بظل الله في عرصات القيامة، ده في العنوان. طب في مكتوب عرصات صح؟ شوفها كده، عرصات. لا هي عرصات، عرصات، هي الصواب عرصات كما هي مكتوبة. نعم جزاكم الله خير. في مواقف القيام، المواقف المتفرقة، وطبعا يعني مواقف القيامة نسأل الله يعني أن يكون معنا لا علينا في هذه المواقف. تفضل. في حياة نعم أهوال، نعم نعم أهوال وأحوال ومواقف متفرقة. نعم جزاكم الله خير. طيب احنا قلنا ان المحبة تدوم، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. شوف اخونا الفاضل بقى اضاف معلومة جديدة، ويعني لو كان حضر المحاضرة السابقة كنا برضو استفدنا منه. تمام. انا يعني ما بنتبع اخواننا الحضور يعني. الله يكرمك. وقال النووي اجتمع في حب الله وافترق على حب الله، أي كان سبب اجتماعهما حب الله واستمر على ذلك حتى تفرق من مجلسهما، وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما. طبعا في فضيلة جميلة جدا في الحب في الله. يعني احنا عندنا هذا الباب سهل وميسور وكلنا يقدر عليه. تحب الصالحين ستكون معه. الذي يحب الفجار والكفار والفسقة وكذا سيكون معه. لما أتى الرجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فسيدنا أنس بيقول إيه؟ ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، وإني أحب الله، وإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وإن كنت لم أعمل بأعمالهم وأرجو من الله أن يجمعني معهم بحب إياه. فده باب طبعا احنا اعملنا يعني قصرت بنا اعمالنا عن لحوق الرك، لكننا نحب الله ورسوله ونحب الصالحين ونسأل الله ان نكون معهم اجمعين بحبنا اياه. ايضا في الحديث برضو في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أنا يعني حكي لي أمر كده يعني ندف بالناس، فواحد بيحكي لي بيقول لي كان في رجل ذبح أضحية في عيد الأضحى وكان يسكن في الدور الثاني تقريبا، فطبعا الناس علموا بذبيحته فوقفوا في الشارع يعني في الطريق، وكان هذا الرجل كان يلقي لهم اللحم من أعلى، وكان في رجل طويل جدا سبحان الله فحاز تقريبا نصف اللحم، كل ما يلقي لفافة من اللحم هم طبعا يأخذها هذا الرجل الطويل، مع طبعا يعني إهراق ماء الوجوه، إراقة ماء الوجوه لإخواننا الفقراء وغير ذلك، فهذا لا يليق. شوف هذا الرجل بقى اللي في الحديث، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله من شدة التخفي ما أنفقت يمينه. لكن ممكن أنا أظهر الصدقة من خلال مثلا استنفار الآخرين للإنفاق. إحنا مثلا عندنا مثلا معهد بننشئ معهد مثلا، وأنا مثلا قلت سأتصدق بكذا من الجنيهات حتى أستنفر إخواني للإنفاق، هذه نية صالحة، نعم نية صالحة، لكن لو أنني خشيت الرياء وكذا فتكون صدقتي في السر أفضل. الإخلاص ينجي من النار. عندنا حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حضرة يعني في وجود، مش الحضرة بقى والحي ومدد وكذا، لعل مثلا بعض الناس يقول لك أو كلمة الحضرة موجودة في كتاب فقه الدعوة، ما الحضرة ونعمل حضرة بقى، طبعا هذا ليس من الدين في شيء. أين مالك ابن الدخشن؟ فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. شوف حتى كلمة لا إله إلا الله ستنفعك، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر ستنفعك أكثر منها. وعندنا طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثر منها ذي الكلمة الطيبة. وعندنا حديث من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. عندنا حديث من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وطبعا عندك في الشتاء يعني كما قيل الشتاء ربيع المؤمن، هذا ليس حديث إنما قول، يطول ليله فيقوم ويقصر نهاره فيصوم. الصيام ما شاء الله يعني خذ مثلا الاثنين والخميس والثلاثة أيام، يعني ما شاء الله من السهولة بمكان في هذا البرد. وإيه يعني لا تنسى نفسك حتى من ركعة في ظلمات الليل تحيه. الإخلاص يوصل إلى الجنة مع مضاعفة الثواب ورفع الدرجات. طبعا عندنا سورة الدهر اللي هي سورة الإنسان، وأنا تعمدت أن أقول سورة الدهر لأن في سور من القرآن تعرف بعدة من الأسماء زي سورة التوبة، سورة الفاضحة مثلا، نعم صلى الله عليه وسلم. وعندنا مثلا في سور كثيرة جدا معروفة بعدة من الأسماء. فيعني هذه السورة سورة الدهر طبعا إخواني يحفظونها، وفيها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وحديث معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر الشهيد. وحديث سهل بن حنيف قال من سأل الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال المنوي لأن كل منهما نوى خيرا وفعل مقدوره فاستويا في أصل الأجر. وطبعا حديث من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليه أو يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. وطبعا عندنا يعني أحاديث كثيرة جدا في هذا الأمر في مضاعفة الأجر وفي مضاعفة الثواب، زي حديث صدق الله فصدق رجل الذي قال ما بايعتك على هذا إنما بايعتك لأضرب بسهم هنا، فضرب بسهم في النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تصدق الله يصدق، فضرب بسهم في نفس المكان ولأنه صدق الله تبارك وتعالى. وعندنا حديث أنس بن النضر لما صدق ما عهد الله عليه ورأوه يعني قد مثل به ورأوا فيه ما بين 80 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وما عرفته أخته إلا ببنانه، وكما يقول أنس وكنا نرى أن قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله. فالصدق والله يا إخواني إن الطريق إلى الله لا تقطع بالأقدام إنما تقطع بالقلوب. أسأل الله أن يجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، آمين يا رب العالمين. نشوف بعض الآثار الجميلة في الصدق، شوف آثار العلماء وكيف أنهم كانوا يهتمون بالإخلاص. نكمل إن شاء الله بعد الأذان إن أحيانا الله عز وجل، نأخذ 10 دقائق ونصلي إن أحيانا الله تبارك وتعالى. الله يكرمك. الله يبارك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ في هذه الآثار المباركة أعتذر لكم عن عدم حضور فضيلة الشيخ محمد عبد الباقي أخي وحبيبي في الله، الشيخ محمد عبد الله. طيب الشيخ محمد عبد الله، هما الاثنين احبابي برضه. عن عدم الحضور بعد العشاء، فتصلوا العشاء وتنصرفوا وتستدفئوا ان شاء الله. انا والله يعني لا اتاخر عن اخواني، بس يكفيكم محاضره. قال ابن المبارك: أول العلم النية. عايز تتعلم صحح نيتك. أول العلم النية. وعن إبراهيم ابن بشار قال: سمعت إبراهيم ابن أدهم يقول: من طلب العلم خالصا ينفع به عباد الله وينفع به نفسه كان الخمول أحب إليه من التطاول، فذلك الذي يزداد في نفسه ذلا وفي العبادة اجتهادا ومن الله خوفا وإليه اشتياقا وفي الناس تواضعا لا يبالي ما أمسى عليه وأصبح في هذه الدنيا. صحح اضبط ايه وفي العبادة، هي مكتوبة أظن وفي العبارة مش كده؟ خلي الراء دال. وفي العبادة اجتهادا. ويؤثر عن سفيان الثوري رحمه الله قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ومن أعجب ما قرأت إن سفيان الثوري قعد على فراش الموت فظل يبكي بكاء شديدا، فقال بعض جلسائه: يا سفيان، أتخاف من ذنوبك؟ تبكي عشان انت كثير الذنوب؟ فأمسك عودا وقال: والله إن ذنوبي أهون علي من هذا العود، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان وأنا على فراش الموت. فدخل علي حماد ابن زيد أو من حماد ابن سلمة، فظل يبكي بكاء شديدا، فقال له: أبشر يا سفيان، فإنك ستقدم الآن على ما كنت ترجوه. فقال له: يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ فأسوق هذا لكي نعظم الخوف من الله عز وجل. فسفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. يعني النائحة اللي هي مبتلاة بفقد ولد وكذا وتنوح من قلبها، مش هتبقى زي المستأجرة. طبعا النواح كله مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا لطم الخدود وشق الجب ومن دعا بدعوى جاهلية، والنائحة إن لم تتب تجاء يوم القيامة أو جاء بها يوم القيامة تلبس سربالا من قطران وعليها درع من جرب تنوح على أهل النار والعياذ بالله. لكن النائحة فعلا الثكلة ليست كالنائحة المستأجرة. اللي بيقول الكلام هكذا وظيفة وانتهى الأمر لا يؤثر في الناس، لكن اللي يقوله بصدق فعلا فإنه يغزو القلوب بفضل الله تبارك وتعالى. وقال الحسن البصري: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك حظه منه. وها هو التابعي الجليل أيوب السختياني يحدث عن حماد بن زيد فيقول يحدث عنه حماد بن زيد فيقول: كان أيوب ربما حدث بالحديث فيرق فيلتفت فيمتخط ويقول: ما أشد الزكام، يظهر أنه مزكوم لإخفاء البكاء. وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. وطبعا بعض الناس عندما يريد أن يقوم الليل فيتصل بإخوانه كلهم: أيوة محمد مش عايزك تتصل النهاردة بي عشان أنا عندي قيام ليل، يا إبراهيم أنا عندي قيام ليل، يا فلان يا كذا، سبحان الله هو حد يتصل علي عشان عندي قيام ليل. الممكن يعني إعلان مدفوع الأجر عند قيام ليل. فطبعا يعني هذا ضد الإخلاص. وعن محمد بن واسع قال، احنا عايزين نشوف بقى الأثر ده وننفعل معه: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل أو قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبكي ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، طب كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قالوا: باضطراب لحيته. كيف كنتم تعرفون قراءته؟ قالوا: باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ولما قال لابن مسعود: حسبك، فإذا عيناه تذرفان. وقال رجل لأبي الحسن ابن بشار: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال له: كما عصيته سرا فأطعه سرا حتى يدخل إلى قلبك لطائف البر. وصدق فضيل ابن عياض رحمه الله لما قال لرجل: لأعلمنك كلمة هي خير من الدنيا وما فيها، والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك حتى لا يكون في قلبك مكان لغيره لم تسأله شيئا إلا أعطاك. وكان الرجل، احنا عايزين نطبق هذه الفقرة الأخيرة، وكان الرجل من السلف الصالح يهضم نفسه تواضعا لإخوانه، وكان الواحد منهم يكره أن يخرج من نفسه في مجلس إخوانه ما يمكن أن يظهره عليهم أو أن يرفعه به، إنما كانت لذته في رفع إخوانه وإيثارهم عليه حتى في الشرف والمكانة والمنزلة، فرفعهم الله عز وجل جميعا وعزهم جميعا. كانت الفتوى تعرض على الواحد منهم في المجلس وعنده فيها درر ولآلئ ونفسه أشد توقالا للإجابة عليها من شدتها إلى الماء البارد عند ظمائها، فكان يجاهد نفسه ويلجمها ويلجئ الفتوى إلى أخيه ويقول: هذا أعلم مني لا يفتى وهذا فينا. شوف هذا الأثر. وأن تحب الخير لإخوانك فسيرفعك الله ويرفعك مع إخوانك. ولا ننسى موقف الصديق أبي بكر عندما كان هو وأبو عبيدة وعمر في سقيفة بني سعيد. طبعا أعداء الإسلام والمتهوكون والفاسقون والفاجرون والمنافقون يقول لك أبو بكر طمع في الخلافة وكانوا يتصارعون عليها وكذا. أبدا أبدا، عندما تنظر إلى الروايات الصحيحة يقول لك أبو بكر رفع يد عمر ورفع يد أبي عبيدة وقال قد ارتضيت لكم أحد هذين الرجلين، يلا اختاروا أمين الأمة أو فاروق الأمة. فقال عمر بن الخطاب وقال ولم يعجبني ولم أكره، معذرة، ولم أكره من كلامه إلا هذا، لأنه أثنى على موقفه كله، قال ولم أكره من كلامه إلا هذا. أقول في نفسي أولى على قوم فيهم أبو بكر؟ قال لا والله يا أبا بكر، قد ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس، أفلا نرضاك لدنيانا، أبسط يدك نبايعك. وبايعه عمر وبايعه أبو عبيدة، وكان أول من ضرب على يدي من الأنصار بشير بن سعد الأنصاري، وتتبعت البيعة لأبي بكر الصديق. بهذا وبهذا التجرد وبهذا الإخلاص رفع الله هؤلاء الأخيار فصاروا ساسة وقادة. ولن يرفع الله أي طالب علم أو أي إنسان يدعو إلى الله أو في أي وظيفة إلا بعد أن يخلص لله تبارك وتعالى. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين كل شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا جميعا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل مصرنا بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وهيئ له البطانة الصالحة، واجعل له في قلوب عبادك ودا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يبارك.